بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه فصلى بهم التراويح. وروى أحمد والترمذي وصححه: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ويوتر المتهجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق بيان فضل صلاة التراويح وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وسنها لأمته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم صيام رمضان وسننت لكم قياما. فالنبي عليه الصلاة والسلام سن ذلك بفعله وبقوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك قام وصلى بهم ليلتين أو ثلاث ثم ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم. فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمر أبي رضي الله عنه أن يصلي بالناس، وكان يصلي بالناس التراويح كما ذكره البخاري في صحيحه. ثم أيضا أنه ورد فضل من قام مع الإمام حتى ينصرف أنه يكتب له قيام ليلة، إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة ولم ينصرف إلا بعد انتهاء الوتر كتب له قيام ليلة. وهذا فضل ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه ولا يفوته على نفسه. وكذلك أيضا مشروعية القيام رمضان في الجماعة أفضل، لأنه أنشط ويحصل له فضيلة قيام الليل إذا لم ينصرف إلا مع الإمام. لكن لو صلى التراويح وحده أو صلىها في بيته أو صلىها مثلا مع جماعة آخرين في غير المسجد فلا بأس بذلك، لكن الأولى أن تكون في المسجد وخلف الإمام الراتب من أجل أن يتحصل له هذا الفضل العظيم. اثنين. ويوتر المتهجد، أي الذي له صلاة بعد، أن ينام بعده أي بعد تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. نعم، قد يكون بعض المسلمين له عادة أنه يصلي في آخر الليل وتكون التراويح في أول الليل، ولا يحب أن يترك أيضا ما اعتاده من الصلاة في آخر الليل، فله أن يجمع بين الفضيلتين، يجمع بين فضيلة الانصراف مع الإمام، ويجمع بين فضيلة أيضا القيام آخر الليل والصلاة والوتر. فطريقة ذلك أنه إذا صلى مع الإمام ثم أوتر الإمام يوتر معه، فإذا سلم الإمام من الركعة الثالثة لا يسلم معه، بل يقوم ويأتي بركعة، هذه الركعة تشفع له الوتر، فلا ينوي بها، لا ينوي الوتر مع الإمام، بل ينوي أنه يتابع الإمام في هذه الركعة ويشفعها بركعة أخرى حتى ما تكون وتر. فإذا قام على عادته من آخر الليل صلى ما يسر له من صلاة ثم يوتر بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا فعل ذلك فقد استجاب لأمره صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون آخر صلاته بالليل وترا، ولا يفوت أيضا الصلاة مع الإمام من أجل أن يكتب له قيام ليلة، فيمكن أن يعمل هذا. نعم، وإلا فلا يجمع بين اليوتر مع الإمام ثم يوتر مرة أخرى، لأن النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم وقال: لا وتران في ليلة، أي الليلة الواحدة ما يوتر الإنسان مرتين، يوتر مرة، إن أوتر أول الليل كفاه أو آخر الليل، لكنه لا يجمع بين وترين. نعم. فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر. وإن شفعه بركعة أي ضم وتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جازا، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته، ويكره التنفل بينهما أي بين التراويح. نعم، يكره التنفل بين التراويح، مثلا إذا صلى الإمام وجلس يأخذ راحة ونفس أو كذا، يكره أن الإنسان يقوم يصلي، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان ينكر بعضهم على بعض إذا فعلوا ذلك، يقول أتصلي وإمامك أمامك؟ فأنت متابع للإمام، إذا صلى الإمام صلي وإن جلس فجلس، فهذا هو الأولى وهو السنة التي كان عمل الصحابة عليه. نعم. روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال: ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا. ولا نعم، وإن كان قد يفعل الإنسان اجتهاد حصل على الخير يريد أن يصلي تلك الصلاة، لكنه خلاف السنة وخلاف عمل الصحابة، ولا ينبغي للإنسان أن يصلبها الحد إلى هذا التنطع، لأن هذا من التنطع وزيادة. لا، تابع الإمام واعمل كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون، ويحصل لك الفضيلة، وبيحصل لك فضل قيام الليل إذا ما استمرت مع إمامك حتى ينصرف. أما أن إمامك ثم تقوم أنت تصلي ويقوم إمامك ويكبر وأنت تقضي، لا، ينبغي أنك تتابع الإمام ولا تخالفه. هنا ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها أي بعد التراويح والوتر في جماعة. نعم، ما يكره، يصلي التراويح ويوتر ثم مثلا تحضر جماعة أخرى من آخر الليل أو كذا، فهو يصلي معهم غير مكروه هذا. نعم. لقول أنس: لا ترجعوني إلا لخير ترجونه. وكذا لا ترجعون في نون، لا ترجعون إلا إلى خير تفعلون، فهذا زيادة خير في الصلاة وأيضا مع الإمام. لقول أنس: لا ترجعون إلا لخير ترجونه. وكذا لا يكره الطواف بين التراويح. نعم، أما الطواف فلا يكره، لو الإنسان مثلا صلى التراويح ثم ذهب وأخذ السبع بين هذا، لأن الطواف عبادة أخرى غير عبادة الصلاة، فلما كانت عبادة أخرى لا بس، مثل ما إن الإنسان مثلا ربما إنه بين الصلاتين أو بين الركعتين يقضي وقته تلاوة القرآن أو التسبيح أو التهليل، هذا كذلك عبادة، أو يطوف بالبيت، كل هذه طاعة وعبادة، لكن ما تقوم تصلي وإمامك بيقوم الحين يصلي، لا، انتظروا تقوم معه. لا. ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح. نعم، ما يستحب للإمام أن يطول على الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيكم أمام الناس فليخفف، فإن من وراء الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. فلذلك قال العلماء: لا يستحب للإمام أن يطول على الناس القراءة بحيث أنه يختم في التراويح مرتين، لا، يستحب له أن يقتصر على ختمة واحدة من أجل أن يسمع الناس القرآن كاملا، ومن أجل أن يقوم بالتراويح على وجهها بدون مشقة على أحد، لأن إذا كانت على هذه الصورة ما فيه مشقة، إذا صلى مثلا في كل ليلة من رمضان جزء من القرآن فهذا ما فيه مشقة على الناس يحتملونه، لكن إذا طول وزاد عليهم يشق عليهم، فإذا شق عليهم ربما أدوا العبادة وهم غير مرتاحين، عبادة لابد أن تكون بانشراح صدر وبقبول على الله سبحانه وتعالى، فإذا تضايق الإنسان ذهب عنه الخشوع. الأمر الثاني إن هذه السنة التي كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها، فهذا هو الأولى. أحنا ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يوثروا زيادة على ذلك. نعم، إلا إذا يكون الجماعة محصورين، قد يكون إنسان مثلا جماعته محصورين 10 ولا 15 وكذا ومحل، ورغبوا كلهم أنه يزود بالقراءة فلا بأس، لأنه النهي عنها من أجل أن يشق على الناس، فإذا كانوا كلهم معروفين وإنما يشق عليهم متفقين على هذا فلا بأس أن يختم ختمتين أو ثلاثة. ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمه ليحوزوا فضلها. نعم، ما ينبغي أنه مثلا تراويح تنقص عن ختمه لأجل يحوزوا فضل ختم القرآن. نعم. ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة. نعم، لما ذكر الوتر وذكر رمضان ذكر هنا بعده أيضا من صلاة التطوع التي ينبغي المحافظة عليها هي النوافل التي هي مؤقتة بعد أدبار المكتوبات أو قبلها، التي كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهن، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، يعني غير الفريضة، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، فهذه 10 ركعات كان صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، فينبغي للمسلم أن يداوم عليها تحصيلا للأجر طلبا للثواب واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر لا يصلي تلك الرواتب، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة في السفر، فالسفر مبني على التخفيف، والله سبحانه وتعالى خفف عنا في السفر أنه إذا سافر له أن يفطر ويصوم من أيام أخرى، وله أن يقصر الصلاة، وله يجمع بين الصلاتين، وله أن يترك المسح على الخفين إلى 3 أيام، فهذه الأشياء التي رخص فيها صلى الله عليه وسلم من السفر تخفيفا من الله سبحانه وتعالى على عباده. فكان عليه الصلاة والسلام في السفر يقصر الصلاة ولا يصلي هذه النوافل إلا ركعتي الفجر والوتر، فهو ما كان يتركهما صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا، ركعتي الفجر وكذلك أيضا الوتر، أما غيره فكان صلى الله عليه وسلم في السفر لما يصليها. السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض وهي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، لقول ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن فطلع الفجر صلى 2 ركعات، متفق عليه. هذه 2 ركعات الفجر، والمستحب أيضا أن تكون في البيت، يعني النبي كان يصليها في بيته 2 ركعات الفجر. وبعض الصحابة رضي الله عنهم روى أن النبي كان يحافظ على 12 ركعة بزيادة 2 ركعات، وهو 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتا الفجر، فتكون 12 ركعة. نعم. وهما أي ركعتا الفجر آكدها. نعم، آكد السنن الراتبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، ويقول: صلوها ولو طردتكم الخيل. الحرص على أنها ما تفوت على الإنسان يحرص عليها، هذه الركعتان التي ذكرت قبل الفجر. نعم. وهما أي ركعتا الفجر آكدها أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاقدا منه على 2 ركعات الفجر. نعم، ولذلك كان لا يتركها حضرا ولا سفرا. متفق عليه. فيخير فيما عداهما وعد الوتر سفرا. نعم. أما في السفر فهو مخير بين يصليهن أو يتركهن، فإن صلاهن ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وإن فعلها فلا بأس، لكن الأولى أنه ما يفعلها ابتداء بالنبي. وأيضا أن المسافر أجره يبي حسن له لو ما صلاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالمسافر إذا كان من عادته أنه يتهجد في الليل ومن عادته أنه يصوم له أيام معلومات يصومها وله صلاة بالليل يصليها وسافر وترك قيام الليل وترك الصيام فهو يكتب له هذا الأجر، لأنه لو كان مقيم صلاها لكن تركها من أجل السفر فهو يكتب له أجرها. ويسن تخفيفهما. نعم يسن تخفيف ركعتي الفجر يخففهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم. واضطجاع بعدهما على الأيمن. نعم يستحب كذلك بعد ركعتي الفجر أن يضطجع على أيمنه ليرتاح من أجل أن يقوم إلى صلاة الفرض نشيط، فهو يضطجع على شقه الأيمن، لكن إذا أمن من النوم، إن خشي أنه يضطجع ينام لا، لكنه إذا أمن يضطجع قليلا يأخذ راحة ثم يقوم. نعم. ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. نعم هكذا يستحب قراءة سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الفجر، كما يستحب أن تقرأ أيضا في ركعتي بعد المغرب، كما يستحب أن تقرأ أيضا في ركعتي الطواف. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في هذه الصلوات يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأما في ركعتي الفجر فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قرأ من سورة البقرة الآية الكريمة ويقول سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وإبراهيم إلى آخر الآية، وكذلك من آية من آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، فربما قرأ أيضا هاتين الآيتين في ركعتي الفجر، وأحيانا يقرأ وأغلب الأحوال يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحدنا، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية، ويلي ركعتي الفجر ركعتي المغرب. نعم يلي ركعتي الفجر في التأكد ركعتي بعد المغرب. نعم فكان صلى الله عليه وسلم محافظ عليهنا. ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر. نعم يستحب إذا فاتته مثلا لو كان من عادته أن يصلي ركعتين قبل الظهر أو أربع ركعات قبل الظهر، ثم مثلا جاءوا الناس يصلون دخل معهم، فإذا صلى استحب له أن يقضي ما كان اعتادا يأتي به سواء بعد الصلاة أو بعد المغرب أو أي وقت، يستحب أن اللي يفوته من النوافل اللي هم تعوده أنه يقضيها وقت فراغه. نعم كما أنه يستحب لمن له ورد في الليل يصلي إذا فاته أنه يصليه من الضحى، وكذلك الوتر إذا نسيه أو نام عنه أو انشغل عنه وذكر في النهار يستحب له أن يصلي الوتر اللي هو كان معتاد يصليه، إلا أنه يستحب أن لا يجعله وتر، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث فيصلي أربع ركعات، وإن كان من عادته أن يوتر بخمس ركعات فهو يوتر إذا فاته صلى بالنهار ست ركعات، لأننا عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام يوتر بإحدى عشر ركعة، فإذا فاته ورده من الليل صلاه بالنهار ثنتي عشرة ركعة، ما يجعله وتر يجعله بدل الحد عشر ثنتي عشرة. نعم لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي، وقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر، رواه الترمذي. نعم ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، داخل فيها الفرض وغيره. نعم. لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر. نعم. لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر. أي نعم ربما الإنسان مثلا يحصل له عارض من الأمور التي تعرض من الإغماء أو غيره، يقوم يوم ولا يومين ولا ثلاثة ثم بعد ذلك تحصل له الإفاقة فيبقى يقضي مثلا الفرائض اللي مرت عليه يومين أو ثلاثة أو أربعة 15 فريضة ولا مثلا 20 ولا كذا، يستحب أن يقضيها أو يترك النوافل، لأن هذا فيه مشقة عليه، فليصلي الفرض ويكتفي به على النوافل. نعم. ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها. نعم، هذا وقت من دخول وقتها، مثلا ركعتين قبل الظهر، لو جاء الإنسان قبل الأذان وصلى ركعتين ما تكفي عن ركعتي الظهر، لكن إذا أذن المؤذن دخل وقت الظهر تقوم تركع عن ركعتين هذه بنية أنها الركعتان قبل الظهر النافلة اللي كان عليه الصلاة والسلام حفظه عليها. أنا وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها. نعم، هذا وقته، هذه إذا كانت قبل الصلاة مثل الفجر، من طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة هذا وقته. الصلاة المغرب ركعتين بعد المغرب، من صلاة المغرب إلى دخول وقت العشاء تصليها. نعم، وإن كان بعض العلماء يستحب أن يبادر في ركعتي المغرب استحبابا. نعم. فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء. إيش؟ فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء. إيه نعم، بعدهما، لأن هي في الأول الركعتين قبل الظهر أو ركعة الفجر قبل العصر، لو صلى الفرض وهما صلاها فيه تعتبر قضاء وقتها الأداء قبل الصلاة، فيصليها ولا يتركها، لكنها تكون قضاء لا أداء. والسنن غير الرواتب 20، 4 قبل الظهر و4 بعدها. وأربع نعم، غير الرواتب 10 التي جاءت في حديث ابن عمر. نعم، 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها. نعم، فهذه 8. و4 قبل العصر. و4 قبل العصر فهذه 12. نعم، و4 بعد المغرب. نعم، 4 كذلك بعد المغرب فهذه 16. نعم، و4 بعد العشاء. نعم، و4 ركعات بعد العشاء فتكون هذه 20 ركعة، ينبغي أنه يحافظ عليها المرء، ولكنها ليست مثل العشر اللي كان النبي ما يتركها أبدا. نعم، غير السنن الرواتب، غير الرواتب العشر. نعم، قال جمع يحافظ عليها وتباح ركعتان بعد أذان المغرب. نعم، بعد أذان المغرب تباح الصلاة الركعتين، لأن النبي سئل عن الركعتين قبل المغرب، يعني بعد الأذان وقبل الفريضة، فقال صلوا عليه الصلاة والسلام، صلوا قبل المغرب، ثم قال عليه الصلاة والسلام لمن شاء، فدل على أنها ما هي سنة الراتبة، لكن إذا أراد أن يصلي فهذا وقت للصلاة، ويشهد له الحديث بين كل أذانين صلاة، بين الأذان وبين الإقامة وقت للصلاة، فإذا أذن المغرب وأردت أن تركع ركعتين فلا بأس، وإن تركتها فلا بأس. نعم. فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لقوله. نعم. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالتطوع المطلق. نعم، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والسبب في ذلك أن الغالب أن الليل، صلاة الليل تكون سر بين العبد وبين ربه، والغالب أنه يصليها في بيته، والغالب أنه إذا صلىها حتى ولو في المسجد ما كل الناس يشوفونه وينظرون إليه، فهي أقرب إلى الإخلاص، ولذلك وأيضا من ناحية هذا أقرب إلى الإخلاص، من ناحية الثانية أيضا أجمع إلى الحواس، صلاة الليل يكون الإنسان ذهنه أجمع من النهار، لأن النهار يشوش ذهنه بكثرة الأشغال والمناظر وكذا، لكن في الليل يكون فكره مجتمع ويؤديها بخشوع ويؤديها باستحضار، فهي صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الصلاة في الليل ويأمر بصلاة الليل، وربما أيقظ أهله للصلاة، والله عز وجل يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويقول سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، والناشئة ما تكون إلا بعد ما ينام، إذا نام وانتبه وصلى هذه هي ناشئة الليل، فهذا أفضل من صلاة النهار. نعم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل، لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص، وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا. نعم، فأفضل صلاة الليل، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والليل أيضا يتفاوت، فآخر الليل إذا بقي ثلث الليل الآخر هذا أفضل من أول الليل أو وسط الليل، فهذا هو الأفضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل عن الصلاة قال أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهذه أفضل الصلاة، صلاة داود عليه السلام، مع أنه ما هو يحيي الليل كله، ينام نصف الليل ثم يقوم بنشاط ويصلي ثلث الليل ثم يأخذ راحة قبل أن يصلي الفريضة حتى يؤدي الفريضة أيضا من شرح صدر وفي نشاط. لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين. نعم، يستحب الصلاة الليل، الإنسان لن يجعل له ورد من الصلاة في ليله، ويستحب أنه إذا انتبه من النوم يأتي بالذكر الوارد في هذا، وهو الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، ثم يذكر الله ويسبح ويهلل، وإن قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات، إن قرأ فحسن، هذا ذكر الله يبعد عنه الشيطان. ثم يتوضأ ثم يفتتح صلاة التهجد بركعتين خفيفتين، ثم يصلي على التهجد على حسب ما يرى من تطويل الصلاة وعلى حسب ما يتحمل. وذلك أن النبي عليه والسبب في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا نام العبد جاءه الشيطان وعقد عليه ثلاث عقد، فينفث عليه ثلاث عقد، على كل واحدة منهن يقول أرقد عليك ليل طويل، فكل ما أراد يتنبه جي نفسه والشيطان لا مبتسرين، نم نم مبتسر مبتسر عليك ليل طويل باقي نم. فالنبي أخبر أن هذا له علاج، وهو أن إذا انتبهت فذكر الله، فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى انحلت عقدة، فإذا توضأت انحلت العقدة الثانية اللي عقد الشيطان، فإذا صليت ركعتين انحلت العقدة الثلاث كلها، ثم دخلت في صلاتك في التهجد وأنت مستعيذ بالله من الشيطان وذاكر أن الله سبحانه وتعالى وابتعد عنك الشيطان بهذا، فتأتي صلاتك وأنت في حالة خشوع وبعد عن وساوس الشيطان. فهذا وجه كون النبي عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الليل، وكذلك أيضا أنه يفتتح ركعتين خفيفتين حتى تكمل الثلاث العقد تنتهي منك. نعم. ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر. نعم، نصف الليل، تعرف نصف الليل أو تعرف ثلث الليل أو الليل وشو الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل الشرعي. أما في اللغة فالليل من طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى طلوعها، هذا كله في حكم الليل، لكن في الشرع لا، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فهذا هو النهار. فإذا أردت أن تعرف نصف الليل فانظر الساعات ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تعرف بذلك منتصف الليل، وتعرف بذلك ثلث الليل، وليس إلى غروب إلى طلوع الشمس هنا، لأن هذا هو المعتبر شرعا بالنسبة إلى تعاليمه صلى الله عليه وسلم. كذلك مثلا تعتبر صلاة الفجر من صلاة النهار، وكذلك أيضا يعتبر الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأنه هذا نهار، لأن الله قال أتم الصيام إلى الليل وهو غروب الشمس، إلى طلوع الفجر طلع النهار، هذا وقت، فهذا وقته شرعا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وإن كان قد يختلف لغة. نعم. ولا يقومه كله إلا ليلة عيد. نعم، ما يقوم الليل كله، لأن النبي ما كان يقوم كل الليل، كان ينام ويقوم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لما قال سمع أن رجلا قال إني لأقوم الليل كله، فالنبي قال لا، لا تقوم الليل كله، قال لن تستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام لما في قصة الرهط الذين اجتمعوا وسألوا أزواج النبي ما كان عمل النبي، فأخبر أزواج النبي أن النبي كان يفعل كذا، يصلي من الليل ما يتيسر له، ويصوم أحيانا ويفطر أحيانا ويصلي النوافل كذا. قالوا هذا عمل قليل، لكن الرسول غافر أن الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر. الله يقول إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهذا حنا ما يكفينا، حنا علينا ذنوب وعلينا كذا، وحنا مثل النبي. فقال أحدهم أما أنا فلا أكل اللحم، أتقرب إلى الله بقطع شهوة نفسي وذل نفسي ولا أذوق اللحم أصلا. وقال الآخر أنا أصوم النهار ولا أفطر طاعة لله. وقال الآخر أنا أقوم الليل ولا أنام. فلما بلغ النبي ذا استلحقهم وناداهم وقال أنتم قلتم كذا وكذا، قالوا نعم يا رسول الله ولا أردنا إلا الخير. قال عليه الصلاة والسلام لكني أصوم وأفطر، أصوم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام، وأقوم من الليل وأنام، أنام وأقوم وصلي. عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى ما أمرنا بالكثرة، أمرنا بحسن العمل، وحسن العمل أن يكون خالص لوجه الله وأن يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، فأيكم أحسن عملا. والعمل الأحسن أن يكون خالص لوجه الله وأن يكون مشروع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يقومه كله إلا ليلة عيد. نعم، ولا يقوم كل الليل إلا ليلة العيد مستحب. هذا فيه خلاف، بعض العلماء يقولون ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي ليلة العيد، وإنما اجتهادات بعض العلماء رحمهم الله، فهذا محل نظر. نعم. ويتوجه وليلة النصف من شعبان. وكذلك ويتوجه، هذا توجيه من بعض العلماء رحمهم الله ليلة النصف، ولكن أيضا ما ورد الشيء اللي ما ثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء ما ينبغي لنا أن نفعله، ولا نبغي والله هذا يستحسن أو هذا يتجه، لأن العبادات مبناها على الأمر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام إما فعله وإما تقريره عليه الصلاة والسلام وإما أمر، فإن أخبرنا بذا عملنا به، أو كان هو يفعل واقتدينا به، أو رأى من يفعل هذا وتركه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن سنيته، لأنه لو كان غير صالح لنبه النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فهذا هو الأولى. نعم. أما ليلة النصف من شعبان ما ثبت فيها شيء، لا زيادة التهجد ولا زيادة ولا كذلك تخصيص صيام ولا غيره. وأما ما يأر بعض الناس يفسر قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، ويقول ليلة النصف من شعبان، هذا خطأ، لا شك أنه خطأ، بل المراد في هذه الآية هي ليلة القدر، وليلة القدر هي في رمضان، والدليل على أنها ليلة القدر الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الذي يقولون ليلة النصف من شعبان لا، مخطئين، لأن الله أخبر قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فدل على أن المراد ليلة القدر، لأن ليلة القدر في رمضان، أما ليلة النصف من شعبان مهم رمضان، والله أخبر أنه أنزل القرآن في رمضان فتكون في ليلة القدر. هذا هو الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله. نعم. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. نعم، صلاة الليل مثنى مثنى، يعني إذا صار يتهجد في الليل يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، ما يصلي أربع ركعات بتسليمه ولا ثلاث بتسليمه، لا، لا بد أن يقل ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، ركعتين ركعتين، ولا تزيد عليها. أما النهار فلو صليت أربع بتسليمة واحدة فلا بأس بذلك، لكن الليل لا، ركعتين ركعتين. حتى مثلا لو مثلا إنسان يصلي التراويح ثم نسي وقام إلى ثالثة ركعتين وقام للثالثة، يحسبها هي الثانية، لازم يسبحون وهو لازم يجلس، لأن النبي يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فيجلس، مثل لو قام في الفجر إلى ثالثة يجب ينبه ويجلس، الفجر ما يجوز الصلاة إلا ركعتين، إذا زاد بطلت صلاته. كذلك صلاة الليل لو قمت وعلمت أن هذه اللي أنت قمت لأنها ثالثة يلزمك ترجع وتشهد وتسلم وتسجد لسهو. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صلاة الليل مثنى، ماذا هو النهار؟ أي نعم، لا هي صلاة الليل مثنى مثنى، لكن ورد رواية عند النسائي والنهار، هذه الرواية ما صححها كثير من العلماء، صلاة الليل مثنى، هذا اللي ثبت صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم. ومثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين. نعم، مثنى مثنى معدول عن اثنين، مثنى مثنى يعني اثنين اثنين. نعم. ومعناه معنى المكرر. معناه معنى المكرر، إذا كان مثنى هذه كلمة واحدة لكن تعطي معنى تغني عن كلمة ركعتين ركعتين، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يعني ثنتين، مثنى وثلاثة، ثلاث ورباع عن أربعة، فهي عبارة عن ثنتين. نعم. وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. نعم، لتأكيد اللفظ لا للمعنى. ما هو بالمعنى انك تجمعها تقول مثنى يعني ركعتين وركعتين هم نصرنا أربعة، لا، يعني ركعتين فقط، ركعتين فقط. نعم. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. نعم، اختلف العلماء في هذا، هل الأفضل أن الإنسان في صلاة الليل يخفف صلاته بحيث أنه يصلي مثلا 10 ركعات أو 12 ركعة، أو يطول ويقتصر مثلا لو اقتصر على 4 ركعات، أيهم أفضل؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. المذهب مذهب الإمام أحمد على أنه كلما أكثر الركعات فهو أفضل، عملا بحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ اللي قوله لبلال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه دخل الجنة وقال لبلال سمعت خشية عليك فأخبرني بأوثق عمل، قال كنت لا أتوضأ وضوءا إلا وأصلي بعده ركعتين، وسأل مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة قال نعم أعني على نفسك بكثرة السجود. فالنبي قال كثرة السجود، هذا دليل أن كثرة السجود أفضل من طول القيام، لأنه إذا طال القيام يقل السجود، لكنك تسجد وتسبح 20 أو 30 تسبيحة بالسجود أيهما أفضل؟ أو تسبح 5 4 تسليمات 4 تسبيحات وتصلي أكثر ركعات؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، منهم من يرى هذا ومنهم من يرى هذا. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإنسان ينبغي له أن يفعل الذي ينشرح له صدره، إذا كان هذا أحسن له وأنه أخشع له وأنه يؤديه بنشاط يفعل هذا أو هذا. نعم. وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس. فلا بأس، لأن كلمة والنهار ما صحت. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. طيب خلوا. هذا سائل يقول اني صليت الظهر مع الجمال في المسجد الحرام واريد السفر الى بلدي الساعة 6، هل يجوز لي صلاة العصر الان جمع تقصير؟ هذا بالنسبة تختلف باختلاف احوال الناس. إن كان إنك مسافر وإنك جيت المكة وجلست فيها 2 أو 3 أو 4 أيام فأنت لك حق السفر، تعتبر مسافر، فلا صليت الظهر مع الإمام تصلي العصر 2 ركعة بعدها وتقصرها فافي بأس. فإن كان لا، أنت مقيم في مكة لك مثلا 6 أيام ولا 7 أيام ولا أسبوع ولا 10 أيام فأنت لا أصبحت من المقيمين، فلا لك تترخص رخص السفر، تصلي مع الإمام 4 ركعات ولا تصلي العصر في هذا الوقت، لأنك يعني الآن ما بديت بالسفر، ما تصليها إلا إذا خرجت ودخل وقتها تصليها 2 ركعة في حال السفر، يعني الإنسان إذا كان مقيم لا، أما المسافر نعم، فاللي يكون في حالة سفر نعم له أنه يجمع، ولو أنه صلى مع الإمام يصلي العصر ولو كان وحده مع الإمام ويقصرها. وهذا يختلف، الإنسان اللي جلس 4 أيام فأقل هذا يعتبر مسافر، يصير عنده أنه يفعل هذا. أما إنسان جلس 1 أسبوع أو أكثر فهذا لا، هذا يعتبر مقيم ما يصلي العصر وهو ما دخل وقته إلا إذا سافر. هذا سائل يقول بعض العلماء يحرمون الدخان، يحرمون الدخان أحسن الله عليك، بعضهم يقولون مكروه، هل يجوز لي شراء الدخان لوالدي وطاعة الوالد في شراء الدخان؟ لا لا، الصحيح قول الجمهور، جمهور العلماء أن الدخان حرام، لأن الدخان له أضرار، فقد ثبت ضرره عند كل أحد، عند أطباء المسلمين وغير المسلمين، والتحذير الآن موجود، يحذرون حتى الكفار يحذرون عنه، وثبت أنه يحدث في الجسم أمراض، ربما يحدث السل والعياذ بالله، وربما يحدث السرطان، وهو يسدد أفواه العروق، ثم أيضا نقص على المال، والنبي نهى عن إضاعة المال، فلا فيه أي فائدة ولا نفع للجسم، والذي يضر الجسم محرم على الإنسان، فهو الصحيح أنه محرم. ثم المعروف أيضا ممن يتعاطون هذا الشيء الغالب عليهم التكاسل على الصلاة وعدم الالتزام بها في الجماعة، فما دامت أنه على هذا فالصحيح من أقوال العلماء هو تحريمه. إذا كان محرم لا يجوز أنك تعين والدك عليه ولا تشتري له ولا تعين أحد، وأنت أيضا ما تبيع وتشتري فيه، لأنه هذا كسب خبيث، لأنه هذا هو الصحيح. ولذلك أجمع الناس المسلمين وغير المسلمين حتى الكفار على أن الشركات الدخان اللي تعمل الدخان وتصنعها وتغلفها أنهم يكتبون عليها ضرره، ما يغشون الناس، هذا معروف ضرره. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، أشهد أن لا إله إلا الله.